قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو مقرر التوحيد للمستوى الثالث لطلاب كلية الشريعة، وهذه المحاضرة هي المحاضرة الأولى، وسنتناول في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى شيئا من موضوع الإسراء والمعراج، وسنتناول من هذا الموضوع تعريف الإسراء والمعراج ودليل الإسراء والمعراج وهو القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة وإجماع المسلمين. فالإسراء والمعراج آيتان من الآيات التي أيد الله تعالى بهما نبيه صلى الله عليه وسلم وجعلهما من دلائل نبوته، ومضى معكم فيما تقدم من الفصول أن دلائل نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كثيرة جدا، وأن ما يسميه المتكلمون بالمعجزة دليل صحيح على صدق نبوة الأنبياء عليهم السلام، ولكنها ليست هي الدليل الوحيد، وإنما الأدلة على صدق نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كثيرة جدا. وهاتان الآيتان أعني الإسراء والمعراج هما من الآيات التي أيد بها النبي صلى الله عليه وسلم وامتحن بها المشركون وامتحن بها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا معه، لأن مثل هاتين الآيتين تحار فيهما العقول، وهذا هو موطن الإيمان بالغيب وموطن تصديق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأتون بما تحار فيه العقول، لكنهم لا يأتون بما تحيله العقول، فالذي تحيله العقول لا تأتي به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأعني بالعقول العقول الصحيحة السالمة من الأهواء والشبهات، أما العقول التي دخل فيها ما دخل وأصابها ما أصابها من اللوث فهذه عقول تصدق بما لا يجوز التصديق به وتكذب بما لا يجوز التكذيب فيه. فالإسراء والمعراج هما كما ذكرت لك آنفا مما تحار فيه العقول يعني تتحير، لكنهما ليست مما تحيله العقول. انظر إلى ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم من الإسراء والمعراج، وقارنه بما حصل في هذه الأزمنة من سرعة الانتقال من محل إلى محل، فهذا دليل على أن العقول السليمة لا تمنع من مثل هذا ولا تحيله. والإسراء في اللغة من سرى وأسرى، وهو السير بالليل والمشي فيه، يقال سرى القوم ليلهم إذا مشوا، ويقال سرى القوم بمعنى أنهم ساروا ليلا، ويقال أسرى القوم وهو بمعنى سرى وهو المشي في الليل. والمراد به هنا الانتقال بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا على دابة بين البغل والحمار تسمى بالبراق. فهذا الانتقال الذي انتقل به النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في جزء من ليلة، هذا هو الذي يسمى بالإسراء. وأما المعراج فهو مفعال من العروج، وهو الذهاب في الصعود والارتفاع، فالعروج هو الذهاب في الصعود والارتفاع، والمعراج مفعال منه. والمراد به هنا الآلة التي عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم عليها وصعد عليها من بيت المقدس إلى السماء، فالآلة هي المعراج. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم هو العروج. فالإسراء اسم للفعل، والمعراج اسم للآلة. فهذا هو تعريف الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج دل عليهما كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، ومنكرهما كافر. من أنكر الإسراء فهو كافر، ومن أنكر العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم تقام عليه الحجة. فإن عاند وكابر فله شأن، وإنكاره جرم كبير. ولم يوجد أحد ممن ينتسب إلى الإسلام أنكر الإسراء والمعراج، وإن كانوا قد يختلفون في تفاصيله وفي كيفية الإسراء والعروج بالنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. القرآن الكريم دل على الإسراء ودل على المعراج. يقول الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فقال هنا: أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالإسراء كان بالليل وكان بالعبد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ووصفه بالعبودية جاء في أشرف المقامات ومنها هذا المقام الذي نحن فيه وهو مقام الإسراء. قال: أسرى بعبده ليلا، ولم يقل الليل كله، وإنما أسرى به في جزء من ليلة، كما سيأتي معنا أنه صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام ثم عاد إلى المسجد الحرام في ليلته تلك. الانطلاق من المسجد الحرام في الإسراء والانتهاء إلى المسجد الأقصى، وأما المعراج والعروج فهو مبتدأه من المسجد الأقصى ومنتهاه عند سدرة المنتهى. فهذا دليل الإسراء من كتاب الله تعالى، وأما دليله من سنة النبي، وأما دليل المعراج فهو قول الله جل وعلا: أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فهذا هو دليل المعراج من القرآن العظيم. وأما دليل الإسراء والمعراج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالأحاديث فيه كثيرة جدا، ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء عليهم السلام. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد.

فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال: يا محمد إنهن خمس صلوات، يعني قاله الله جل وعلا، قال: يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر، فذلك عشر، ومن هم بسيئة، أو قال: فذلك خمسون صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. فهذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه دليل على الإسراء والمعراج، فهو صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق وركب عليه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، وكان صلى الله عليه وسلم يمر بكل سماء من السماوات الدنيا. ومما يدل على الإسراء والمعراج أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن أبي ذر رضي الله عنه، فأنس رضي الله عنه روى هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه، وأبو ذر روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: كان أبو ذر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء. بأي ماء؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة، ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري، يعني أنه أفرغ ما في هذا الطست من الحكمة والإيمان في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا لا ينبغي السؤال عن كيفيته، لكن ينبغي أن نؤمن بما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم دون السؤال عن كيفيته ودون البحث عنه. قال: ثم أطبقه، يعني أطبق صدر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرجه وملأه حكمة وإيمانا. قال: ثم أخذ بيدي، يعني جبريل عليه السلام، فعرج بي إلى السماء، فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال جبريل. قيل: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أأرسل إليه؟ قال: نعم. ثم ذكر الحديث وفيه مرور النبي صلى الله عليه وسلم على السماوات السبع وفيه أيضا ذكر ملاقاته صلى الله عليه وسلم للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من الأحاديث. فهذه الآيات وهذه الأحاديث دلت على الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى العروج به. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج، فلم يختلف المسلمون في هذا، وإنما اختلفوا كما ذكرت قبل قليل في شيء من تفاصيله، أما جملته وهو الإسراء به صلى الله عليه وسلم والعروج به فهذا لم يختلف فيه المسلمون. لهذا قلنا بأن من ينكر الإسراء فإنه كافر، لأنه رد على الله جل وعلا قوله ورد على النبي صلى الله عليه وسلم قوله وخالف إجماع المسلمين. والله جل وعلا يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا ما يتعلق بهذه المحاضرة، أسأل الله جل وعلا لنا جميعا التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الليل معنا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقواننا دائما في المجالات كلها أقوال خير.